يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها ما للديار ومالية. ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها سؤالي ثانية. كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية. ومعالم أضحت مآتم لا تراه فيها سوى ناع يجاوب ناعيا. ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا الشقاق. إذ العراق كما هي ولقد دعوه للعناء فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا. قست القلوب فلم تمل هداية تبا لهاتيك القلوب القاسية. ما ذاق طعم فرات حتى قضى يا عطشا وغسل بالدماء القانية. يا ابن النبي المصطفى يا ووصيه وأخ الزكي يا ابن البتول الزايا يا سيدي تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك بايا تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجايا. سيدي أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآية. وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة بايا. يا اللي تناشدني علي من تسجب العين كل البجا والنواح والحسرة على حب بقلبي وتظهر بصبها دموعي. والله مجبور في حب لا اشوف ابطاعي يا ريت قبل ضلوعه ربت ضلوعي ومن دون خدة عفر ايت مني الخد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين يبين القرآن الكريم في هذه الآية المباركة موقف المشركين من الآيات البينات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى نورا وضياء وهداية قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هذه الآيات البينات التي هي في أوج الفصاحة والبلاغة من حيث البلاغة والفصاحة وفي قمة الحقيقة والواقع والصدق من حيث صدق محتويات الآيات البينات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنها تتمشى مع الحقيقة والواقعية، مع هذا كله فأولئك استكبارا وعنادا منهم واجهوا القرآن الكريم بهذه المواجهة الصعبة وهذا الموقف المشين من دون أن يتفكروا من دون أن يتدبروا معاني القرآن. الإنسان فرق بين الإنسان العاقل وغيره، أن الإنسان العاقل اللي يعبر عنه القرآن الكريم بالعباد عباده فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، من يتكلم واحد شيء طرف مقابل يستمع إليه، إذا شاف واقعي كلامه حقيقة الأدلة مالته البراهين مالته الشواهد مالته صحيحة تتفق مع الواقع يأخذ بها، إذا لا ذاك الوقت يردها. أما رأسا بمجرد أن يسمع شيئا فيقف منه موقف العناد، هذا هو الباطل. ولذلك عنادهم كان إلى درجة للقرآن الكريم صرح عنه، اللهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. العاقل شي يقول؟ يقول اهدني إلى مثلا، هذا العاقل الشكل إنسان الواقع ذولا شي يقول إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ليش؟ لأن أنت تعترف بالله وتعترف بأن الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا حق فأطلب من عنده أن يهديك ويوفقك لاتباعه، هذا نوع استكبار قوي. مهما كانت الأدلة قوية تأخذ بعنق الإنسان لي الإذعان لها، مع هذا قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فالقرآن الكريم قاعد يبين لنا موقف المشركين من الآيات البينات، وإذا تتلى عليهم آياتنا زين أول شيء اللي يقولون شنو؟ قالوا قد سمع زين. ثم جوابهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لو نشاء لقلنا مثل هذا، هذا أول شيء. ثم الشيء الثاني إن هذا إلا أساطير أولي. فخلي ندرسهم ذن الشيئين اللي قالوا بها. أول شيء لو شئنا لقلنا مثل هذا، صدق هذا يعني صدق الجماعة عندهم هيك جرأة عندهم هيك قوة عندهم هيك فهم اللي يستطيعون من أن يقولوا كما قاله الله سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو واحد ظهر للثاني ومتراصين شرق وغرب وجنوب وشمال قبل وبعد، ما يقدرون أن يقولوا مثل ما قاله الله سبحانه وتعالى، بل حتى مثل 10 سور من سور القرآن ما قدروا يقولون. القرآن تحداهم أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ما تقولون مفترى؟ فمفترى يعني شنو؟ يعني مفترى على الله، يعني هذا مو من كلام الله تعالى، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان هكذا معناه هذا هم بشر، انتم هم بشر، ثم طاقة جماعة أكثر من طاقة نفر واحد، فجندوا أنفسكم. وذاك اليوم هم كانوا معروفين بالشعر، معروفين بالخطب، معروفين بالبلاغة. إلى الآن أكو كتب اللي تتحدث عن الشعر الجاهلي، عن البلاغة الجاهلي، عن خطب العرب قبل الإسلام. فمو أنه كانوا قاصرين، لا، لكنه مهما يفعل الإنسان لا يستطيع أن يقول كما قال الله تعالى. وإن كان أكو رأي لبعض العلماء يقولون بالصرفة، الصرفة شنو؟ يقولون مو أن البشر ما يستطيع أن يقول مثل القرآن، يستطيع، لكن الله تعالى صرفهم عن ذلك، وهذا غير صحيح، لأنه الله سبحانه وتعالى قدرته فوق كل قدرة. بعدين الله سبحانه وتعالى الأشياء التي تحدث عنها في القرآن الكريم مو فقط البلاغة والفصاحة والأدب العربي الرفيع، القرآن الكريم أكو به محتويات اللي هي فوق عقلية البشر في ذاك الزمان، بل حتى اليوم، يعني حتى إلى اليوم كثير من الأسرار القرآنية لا تزال لم تكتشف ولم يرفع عنها الستار، بين حين وآخر، بين مدة ومدة يرفع الستار عن مجموعة من الحقائق القرآنية. يعني انت تلاحظ الى الان يقولون 750 آية في القرآن الكريم شايفين اللي تتحدث عن قوانين طبيعية، سواء في عالم الفلك، في عالم السماء، في عالم الهيئة، عالم النجوم، عالم الطبيعيات الأرضية وغيرها. 750 آية الى الان، المستقبل ايش قد يكشف لنا؟ الله سبحانه وتعالى اعلم. زين، فمهما كان قدرة البشر، ممكن الإنسان يصب بعض الكلمات في قوالب أدبية رفيعة مثلا، قوالب أدبية رفيعة، لكن ما يقدر بهالصورة اللي الله سبحانه وتعالى ذكرها لنا. القرآن الكريم مو فقط معجز بألفاظه وكلماته وآياته ومعانيه، بل هو معجز في هالجانب، ومعجز أيضا في كل المداليل والمضامين التي تحدث عنها. شلون يعني؟ يعني احنا لما نجي إلى القرآن الكريم، انت لاحظ في زماننا هذا والتقدم العلمي الهائل اللي صاير، الجماعة شقدر يقدرون يقولون مثلا؟ هل يستطيعون أن يقولوا مثل قوله سبحانه وتعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، ويعطون المعنى الصحيح له؟ الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي جالس، فالتفت إليه قال: بلغني أنه ولد لك مولود. قال: نعم. قال: يشبه أباه أم أمه؟ قال: ما عسى أن يكون إما أن يشبه أبا أو أمه، كأنه ماكو شيء ثالث حصر هذا في هذا الشيء. قال: لا تقل هكذا، إن النطفة إذا وقعت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم، يعني يخلقه الله تعالى على صورة واحد من آبائه وأجداده من حيث الأم ومن حيث الأب، ألم تقرأ قوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، يعني من صور الآباء والأجداد. ممكن هاي الصبة تجي في أي صورة ما شاء ركبك، فد واحد يجيب لفرد قالب ثاني كلمات أخرى، هالمعنى الظاهر ينطي. أما المعنى الواقعي للآية وأنه يدل هذا على علم الوراثة، من يستطيع أن يفعلها؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. شوف التأكيد اللي في القرآن الكريم واستعمال الكلمة كلمة جامدة، لأن مر الجامد يجي بمعنى عدم الحركة، جامد غير متحرك، ومر يجي في مقابل السيولة، ذاك سائل الماء سائل مثلا والحجر جامد. فهنا لما الآية الكريمة تقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وقال وهي تسيل، فإذا وهي تمر مر السحاب يعني شنو؟ يعني أنها متحركة. زين الجبال إذا كانت متحركة، الجبال منفصلة عن الأرض وعلى الأرض، طبعا الجبال على الأرض، فإذا كانت الجبال على الأرض، إذا الجبال متحركة تسير، معناه الأرض تسير، معناه الأرض تدور، معناه الأرض متحركة. زين، فشوف القرآن الكريم من ذاك اليوم تحدث عن حركة الأرض، كما أنه تحدث عن أن الأرض لها أوتاد، الله سبحانه وتعالى جعل الجبال أوتاد، أوتاد للأرض. زين، أوتاد وتد شكلين، احنا عندنا مرة وتد يعني الأسباب القطع اللي بواسطتها يخلون مجموعة قطع أخرى متصلة بعضها بالبعض الآخر، مثل قطع خشبية يصير منها منبر، يصير منها باب، مثال ذلك سفينة إلى آخره، فيجيبون مسامير أوتاد يسموه. فالمسامير الأوتاد شكلين، مرة الأوتاد يضربوها في جسم الشيء نفسه، ومرة يضربوها في جسم آخر. مثلا الخيمة لما يريدون يحافظون عليها يضربون أوتاد وين؟ جسم الخيمة؟ لا، بالقاع، بالأرض حتى يحافظون عليه. مثلا الدابة يردون لا تشرد، مثلا لا تروح، فيضربوا لها وتد وحبل، يجيبون وين؟ بالأرض. أما السفينة يضربون وتد أوتاد اللي يضربوها في جسم السفينة نفسها حتى قطع ما لا تتماسك، الباب كذلك، المنبر كذلك وأمثالها. زين، فلما جعل الله تعالى الجبال أوتادا، أوتادا للأرض، ليش؟ حتى تتماسك أعضاء وقطع الأرض، لأن هالسير السريع اللي تسير الأرض. زين، هذه لو ما الجبال تحفظها ولو ما تماسك أكو في أعضاها لتناثرت في الجو، لتناثرت في الفضاء. فالله سبحانه وتعالى حفظها من هالقبيل، عشرات الآيات. وين عقلية ذولة توصل إلى أن يقولوا مثل هذا؟ لو شئنا لقلنا مثل هذا، إنه لو شئنا، هاي الإشاءة مالتهم، هاي شو وقت تتحرك حتى لو شئنا لقلنا، يعني يردون يستهينون بالقرآن وبمعاني القرآن. ثم ما اكتفوا بهذا، قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين. أساطير جمع أسطورة، أسطورة في اللغة اليونانية هستيريا، يعني هذيان شيء غير سليم غير صحيح. بعدين انتقلت إلى اللغة السريانية صارت أسطوريا، ثم انتقلت إلى اللغة العربية صارت أسطورة. أسطورة حكايات وأخبار وما شابه، اللي فيها أعاجيب وفيها أشياء غريبة لا واقع لها، لا واقعية لها، لا حقيقة لها. أسطورة هذا معناه. زين، الجماعة يقولون أنه القرآن، آيات القرآن ما بها حقائق وإنما أساطير، لأن هم يقولون النضر بن الحارث من كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد في يجلس في المسجد الحرام فيتحدث للناس عن الإسلام ويقرأ لهم القرآن وآيات البينات، يسحر الناس، يأثر بالناس. فمن كان يقوم يجي النضر بن الحارث يقعد بمكانه ويقوم يسولف لهم قضايا رستم واسفندياره وملوك الفرس وامثال هالكلمات الفارغه هذه، البهلوانيات اللي موجوده بعضها في شاهنامه وامثالها، على كل حال زين. فذول يقولون لو شئنا لقلنا مثل هذا، ان هذا الا اساطير الاولين، دني اشياء عجيب امثال ذلك، هذه اخترعها محمد وجاء بها، والا لا واقعيه لها زين. بينما صدق لا واقعيه لها، يعني هل الحقائق العظيمة التي جاء بها القرآن الكريم، هل من العدل، هل من الإنصاف أن واحد يقف منها هذا الموقف المشين ويحكم عليها بهذا الحكم غير اللائق غير السليم غير العقلاء؟ هذا طبعا موقف الجماعة. تعال اليوم في عصرنا الحاضر، تعال في عصرنا الحاضر، لما تجي الى بعض اللي يسموهم فلاسفة او علماء مثل ديفيد هيوم وامثال ذلك، دول يقولون، يعني الان الدراسات الحديثة الغربية خصوصا ماشية على اساس ان الدين بيعتبروه من جنس الاسطورة. ليش من جنس الاسطورة؟ لان يقولون الدين اكو بي بعض الاعاجيب، اكو بي بعض القضايا فوق العادة. لما تتحدث الاديان مثلا، لما تتحدث عن الملائكة، ملائكة اشياء غير مشهودة لنا، ما تدخل تحت المشاهدة والحس والتجربة مالتنا. لما يتحدث القرآن مثلا او الانجيل او ما شابه عن طوفان نوح وعن عمر نوح وعن قضايا ابراهيم مثلا القي في النار والنار صارت بردا وسلاما عليه، او خلقة ادم وحواء من غير ابوين، او خلقة عيسى من غير اب، او انفلاق البحر لموسى عليه السلام، او المن والسلوى وما شابه، يقول من هالقبيل هذه الاساطير. ولذلك خلوا الدين في حقل الاساطير في الوقت الذي فاتهم هؤلاء. ان احنا عندنا وسائل المعرفة متعددة، هم خلوا وسائل المعرفة، حصروها وسائل المعرفة في الحس والمشاهدة. السا بعض انطوهم للعقل، بعض الفلاسفة مجال فقالوا الحس والعقل زين. لكن القضية مو مختصة بهذا، وإنما أكو طرق متعددة للمعرفة. من أهم طرق المعرفة الوحي، من أهم طرق المعرفة الوحي. الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السماء، من عين صافية، من الله العظيم، من الله العزيز القدير، من السميع العليم. نزل به الروح الأمين على قلبك. الله تعالى ينزل الحقائق، ولذلك يقول له تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، لا أنت تدري ولا جماعتك يدرون ولا التاريخ الحديث موجود، لأن التاريخ منقطع عن التاريخ القديم. من عنده أخبار عن مثلا نوح وما جرى عليه؟ منو عنده اخبار عن ادريس والياس وامثال ذلك؟ ما عندهم ذولا اخبار عن الامم السابقه جدا، تاريخ معدود بكم الف سنه الاخيره هذه اللي سجل التاريخ، والا الباقي هذا مجهول بالنسبه له. لكن الله سبحانه وتعالى اخبر نبيه عن طريق الوحي، قل انما انا بشر مثلكم يوحى إليه، فعن طريق الوحي، وهو طريق مهم من طرق المعرفة. زين، احنا من نعرف على انه ما قاله القرآن الكريم صدق، ما قاله القرآن الكريم صحيح؟ هل اشياء غيبية؟ غيب يعني شيء الذي مو تحت يد الانسان، سواء كان في الماضي او في المستقبل او الان، مو قدامنا مو يمنا. طبعا الانسان العاقل يستدل بشيء على شيء اخر، يقيس هذا على ذاك. لما يجي واحد يشوف القرآن الكريم حوى كثيرا من الحقائق العلمية، حوى كثيرا من الغيبيات، اخبر عنها وقد وقعت امامه وتحققت زين، ومواقف تكللت بالنجاح، فمن هذا يفهم أن الكلام الباقي الذي قاله اللي مو مشهود للإنسان ولا يقدر الإنسان يحكم عليه بشيء، ذاك هم صحيح. ذاك هم واقعي، لأن كله يخرج من معدن واحد، كله يستقي من معين واحد من الله سبحانه وتعالى. إذا أكو انحراف أو تحريف أو ما شابه في الكتب السماوية السابقة مدت إليها يد التحريف، فالقرآن الكريم الله تعالى حفظه لأنه المعجزة الخالدة للرسول. سأل الأنبياء السابقون إذا صار تحريف في أديانهم، بعدين يجي نبي آخر، يجي رسول آخر يعدل الانحراف، لكن بالنسبة إلى نبينا ماذا نفعل؟ بعد ماكو لا نبي بعدي، ولازم هذا القرآن وهذا الدين يبقيان إلى آخر الدنيا. فإذا امتدت لا سمح الله يد التحريف إلى القرآن، شنو بقى بعد للناس؟ من اللي يعدل الأمور؟ من اللي يعدل الأمور؟ وهذول هم اللي يقولون أنه وقع التحريف، بعض الروايات موجودة عند السنة وعند الشيعة وإلى آخره، فهي روايات ضعيفة لا حقيقة لها. أكو فرد كلمة جميلة جدا للإمام خميني رضوان الله عليه، يقول هذول بعض يقولون أنه اسم الإمام علي سلام الله عليه أو الأئمة كان في القرآن الكريم وجماعة أعداء الإمام حذفه. يقول لو كان هذا موجود قال ليش النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاجت أتعب نفسه لما الله تعالى أمره أن ينصب عليا إماما يوم الغدير، يوم غدير خوم، ليش هاجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الضايق من الموقف خوفا من قومه خوفا من قريش، إلى أن نزل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النار. لو كان اسم علي موجود في القرآن قبلا، وهذا هم سائر على دنيج، مثل ما أول موجود هذا هم موجود، يقول يا أبا هذا علي اللي مذكور في القرآن الله تعالى أمرني أن أنصبه إماما، بعد ليش يضايق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إلهي إن قومي حديث عهد بجاهلية حديث عهد بإسلام، زين أخاف إذا نصبت علي قالوا حابا ابن عمه. نعم في التفسير موجود مو في التنزيل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بين قوسين يعني في علي، طبعا هذا مو من التنزيل وإنما من التفسير، والكتاب الذي جاء به القرآن الذي جاء به وجمعه الإمام أمير المؤمنين وجاء به إلى الجماعة ما قبله، باعتبار أن القرآن الذي جاء به بأسباب النزول وبالتفاسير وبالتأويل، هاي الآية تدل على منو، ذاك آية تدل على شنو، هذول قالوا لا عمي ما نريد هذا كله، يكفينا كتاب الله مجرد جبنا إياه لا تذكر شيء، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا نزلت في من ما نريد هذا، وذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت لفقين مثلا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، جواها أنه نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، ولا هاي وخرها احنا ما لنا شغل به، انت جيب لنا القرآن خالي. هذا اللي رده، وإلا مو أنه قرآن علي يختلف عن قرآن القرآن اللي موجود بين أيدينا. فرد كلمة لطيفة أقول للغزالي شيخ محمد الغزالي، يقول سأل واحد قال له صحيح أن الشيعة عندهم قرآن خاص بهم هذا؟ قال له يا أخي 1400 سنة مرت وما سمعنا وما رأينا قرآنا غير هذا القرآن للشيعة، وين هذا؟ لو كان لبان يعني بهالمدة هذه ما بين فرد قرآن، شا وين هذا؟ ما يريدون بما بين فرد نسخة من عنده ما نحصل نسخة. زين يجون بعض المنافقين وبعض النواصب اللي يردون الوقيعة بالإسلام والمسلمين، يفرقون بين المسلمين وما يدرون أن قاعد يهدمون البناء على أنفسهم على رؤوسهم، لأن إذا صارت شبهة بالنسبة للقرآن هذه تشمل الشيعي والسني، تشمل جميع الطوائف الإسلامية، ما يبقى أساس للإسلام ويضر الجميع. هذا فلان مستشرق ما أدري مين جايب له فرد سورة باسم سورة الولاية، فد سورة معكر فأصلا مبين لا بلاغ بيها لا أدب بيها لا زين، إذا كانت هتش سورة أو القرآن الكريم إذا صدق قرآن خلازم مثل بقية الآيات البينات فصاحة وبلاغة، وإذا واحد من ربعنا منخليها عندنا بلغاء عندنا فصحاء كون بد واحد فصيح بليغ يخلي يصب فرد قوالب جديد قوالب لطيفة يخليها، مو أنه فرد كلام الذي ضعيف جدا من ناحية الأدب من ناحية النحو من ناحية الصرف من ناحية المعنى والمدلول، ولا إلى رأس ولا إلى شعب، قد كلام فارغ سخيف. على كل حال، فالله سبحانه وتعالى ذكر حقائق في القرآن الكريم، هذه الحقائق وقف منها أولئك المشركون ذاك اليوم موقفهم المشين. في اليوم هم بعض الناس يقفون من القرآن أيضا موقفا غير سليم. شلون يعني؟ أكو فد موقف جديد للبعض، وذول الغربيين عادة إذا شافوا الإسلام قام ينتشر، لأن الإسلام قاعد يغزو العالم الآن، لأن الإسلام يحتوي على حقائق مو مثل قصة المسيحية المحرفة ولا مثل بعض الخرافات الأشياء اللي موجودة في الأديان الأخرى والمعتقدات الأخرى، وإنما المعتقد الإسلامي معتقد صحيح سليم يتمشى مع العقل السليم والعلم والفطرة السليم. هم الآن متخذين موقفين، الموقف الأول تحريك بعض العناصر المتحجرة باسم الإسلام، يقيمون دولة ويعملون ويشتغلون فيظهرون أنفسهم، ولذا أشوف طالبان وأمثال طالبان هالمتعجرفين المتحجرين الجهال إيش قاعد يلعبون بخلقة الإسلام بالنسبة للمرأة وبالنسبة للعامل وبالنسبة للناس، إيش قاعد يسوون؟ قاعد يماركات ماركة الكفر وماركة الشرك، كل من يلزموه ضربوا ماركة الكفر سيدة يروح الموتى بالسلام، وأمثال هالمواقف الصعبة. وهم من ودهم ذولا ليش؟ لأنه شافوا الثورة الإسلامية أثرت أثرها، كانوا يظنون أنه رجعية الجماعة خصوص رجال الدين ومتطرفين، وما راح يفسحون المجال للتطور ولا يفسحون المجال للمرأة ولا للرجل ولا للشاب ولا للأمور المتطورة. شافوا لا، بالعكس صارت القضية، حتى مجلس الشورى الإسلامية النساء اللي موجودات النائبات في مجلس أكثر من الكونغرس الأمريكي، أكثر عدد أكثر منها. زين، المواقف اللي تقفها الدولة الإسلامية بالنسبة إلى إعطاء الحريات وبالنسبة إلى تقدم المجتمع وتطور المجتمع فشيء هائل جدا. فخلقوا لك الطالبان منك وخلقوا لك ما أدري منه منك، هذا موقف. والموقف الثاني شنو؟ موقف الثاني قاموا يطلقون بعض الكلمات، شنو؟ يا بالإسلام صح في وقت كان زين متطور، لكنه من 1400 سنة قبل لسا الدنيا تغيرت، مثل ما وسائل العيش تغيرت، وسائل الحياة تغيرت، كذا كذا تغيرت، فهذا هم ما تتغير، ولذلك هذا هم مو ثابت، فلازم احنا نغير القوانين. ثم البشرية كانت ذاك اليوم ما عندها عقلية راجحة تستطيع من ان تضع القوانين، تسن القوانين لنفسها ولمجتمعها. أما اليوم علماء أكو، أساتذة أكو، فلاسفة أكو، فذول هم يقدرون أن يضعوا ويسنوا القوانين ويشرعوا القوانين التي تنفع مجتمعهم، فما بحاجة إحنا إلى القوانين الإسلامية والقوانين القرآنية والتشريع القرآني والتشريع الإسلامي. من أمثال هالكلمات هذه، ومع الأسف أنه بعض الناس اللي ما عنده حصانة دينية ولا عنده خبرة واقعية بالنسبة إلى الإسلام قد تأثر بها الكلمات هذه. لكن طبعا شبابنا المؤمن، الإخوة والأخوات المؤمنون اللي تسلحوا بسلاح الدين بسلاح الإيمان، هالكتب الكثيرة التي كتبها المؤلفون كتبها العلماء في الدفاع عن الإسلام في إظهار الإسلام الحقيقي، وأن الإسلام يتمشى مع الزمن ويساير التطور. زين، هذه تعطيهم حصانة أن عقيدتهم في الإسلام تزداد، وأن هذا الشيء المنزل من الصحيح لو كانت الآراء والتشريعات التي جاء بها الإسلام من فكر البشر، نعم فكر البشر متطور 1400 سنة قبل لسا اختلاف أكو صح، لكن لما نازل من السماء، نازل من الله سبحانه وتعالى، انت شو تريد تغير؟ تريد تغير قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أخلاقيات الإسلام، يو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أو إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، هيا بغيرها، مو لازم الأخلاقيات هذه، مو لازم. يو الأشياء الاجتماعية، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إذا تداينتم بدين إلى أجل المسمى فليكتب كاتم بالعدل. يو الأشياء الشخصية مثلا دي غيرها، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، زين، أو قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، شنو اللي يردون يغيروا في الجانب الطبيعي، في الجانب الخلقي، في الجانب الاجتماعي، في الجوانب الإنسانية، شنو اللي بديل يردون يجيبوه يخلوه مكان الحقيقة القرآنية، مكان ما يقوله القرآن الكريم. فإحنا كلما يمر الزمن يظهر حق القرآن أكثر، واقع القرآن أكثر، واقع الإسلام أكثر فأكثر، وصدق سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، دين الحق. ليش؟ لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. على كل حال، الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن موقف المشركين ذاك اليوم من القرآن الكريم، وأنهم وسموا ووصفوا القرآن الكريم بأنه أساطير، أساطير الأولين، ذاك اليوم هكذا كانوا يقولون، واليوم أعداء الإسلام كذلك يقولون أشياء بأن الأحكام الإسلامية أحكام رجعية. ليش الإسلام بي قصاص؟ ليش الإسلام بي حدود؟ ليش الإسلام يأمر مثلا بعد ما طبعا الشروط كلها تتكامل، الشروط صعبة جدا في موضوع اللواط مثلا أو الزنا أو ما شابه، الرجم أو ما مثلا الجلد، السائل الآن يبين شنو يقول، ذول متحابين فيما بينهم قاموا بعمل، ليش الإسلام يقف منهم هذا الموقف الصعب؟ يعني تفضل الآن مرض الإيدز، شو تسوي له؟ مين إجا مرض الإيدز؟ إجا منها العلاقات الجنسية المشبوهة، اجا منها القضايا اللي فعلوها، فسحوا المجال لانفسهم، ابتلوا، ابتلوا البشريه، ابتلت. واذا تشوف بعض الشباب، بعض الناس بعمر الورد، خطيه مشكل في شيء، رب اكله منعت اكلات، رب شهوه ساعه اورثت حزنا طويلا. والله قال من مرض فد مرة في إحدى المستشفيات، قال لي هذا المحلل، قال لي شوف هذا الشاب، لا يمكن حدود 30 سنة عمره، قال هذا لازم يخلوه في مكان مخصوص في حجر خاص، حجر، لأنه مصاب بالإيدز. ليش هيك؟ الله تعالى خلى غرائز عند الإنسان وخلى مجال لإشباع الغرائز بصورة سليمة، لأنه أنت أخذ قاعدة عامة، الغرائز التي جعلها الله تعالى في الإنسان ما ممكن الله يخلي غريزة ومقابل الغريزة ما يخلي متنفس للغريزة، ما يخلي مجال اللي تتحقق الغريزة هناك، خلالك بطن ما ممكن يقول لك لا تأكل، لا، وإنما الأكل شكله أكو طيب، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وأكو أكل خبيث يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكذلك بالنسبة إلى الجنس، وكذلك بالنسبة إلى كل الغرائز التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان إلى متنفس، لكن الإنسان كون ينتخب الشيء الذي هو طيب، لأن الله تعالى ما عنده مصلحة بالموضوع، يقول حلال وحرام، هذا شنو مصلحته؟ لكن مصلحة للبشر تعود. الله غني عن العالمين، فلما يقول هذا الشيء طيب حلال يعني ما بي ضرر لكم بي فائدة، لما يقول ذاك الشيء خبيث حرام يعني بي ضرر بي ضرر. وإنسان العاقل يأخذ بقول الطبيب، بقول الحكيم، بقول الإنسان العاقل الفاهم للأمور، وماكو أعلم من الله سبحانه وتعالى. لكنه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يريد مطلق الحرية، يعبث ما يشاء، يلعب ما يشاء مثل الطفل، تالي يوقع بالمشكلة. على كل حال، ولما نرجع احنا الى تاريخنا القديم نشوف بني أمية من الذين وقفوا في وجه القرآن والحقائق القرآنية مثلما وقف المشركون، لكن بلون آخر. ذولاك لون واضح عندهم، موقف واضح، ذولا موقف ملتوي، لأنه مجبورين باعتبار حكمهم باسم الإسلام، مقامهم باسم الإسلام، فمجبورين أن بالفعل يخالفون القرآن، يخالفون الحقائق القرآنية، يخالفون الواقع القرآني. وإلا ليش بني أمية هاجت فسق وفجور وغناء ولهو وطرب ظلم شر وفساد نشروا في البلاد؟ ليش؟ إذا كانوا مؤمنين بالقرآن صدق، بل بصراحة بصراحة بعضهم يصرح بكل صراحة على أنه ما يذكر بالنسبة إلى بعض الحقائق القرآنية هذا مثل أحاديث طسم، كأنه عندنا طسم جديس، هذول طسم جديس من العرب البائدة يسموه في التاريخ القديم جدا، وبعدين اضمحلوا وبادوا راحوا، طسم جديس. فأكو حكايات عنهم، أكو عنده مقطوعة شعرية يزيد ابن معاوية يقول من جملته طبعا امدح الخمرة إلى أن يوصل إلى هذا البيت: إذا مت يا أم الأحيمر فانكحي ولا تأملي بعد الفراق تلاقيا. يعني ماكو قيامة وبعث وحشر إلى آخره. فإن الذي حدثت عن يوم حشرنا، عن يوم بعثنا، أحاديث طسم تجعل القلب ساهية. يعني ترى هذا حكي المعاد، ألف وكسور آية في القرآن الكريم تتكلم عن المعاد، عشرات الأحاديث عن النبي في موضوع المعاد وأمثال ذلك، هذا كله هذا أساطير، هذه أحاديث طسم تجعل القلب ساهية. روح إذا أنا رحت أنت هم روح تزوج، إيش بعد الدين تسوون؟ تسوي بعد لزمين عدة وتسوون كذا، ما أدري شنو، هذا كله لا شيء. وبالفعل بكل صراحة قال: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. يعني شنو؟ يعني لا القرآن صحيح، لا الشريعة الإسلامية صحيحة، لا الدين الإسلامي صحيح، لا حديث الرسول صحيح، لا نبوة النبي صحيح. بصراحة هذا معناها لا خبر جاء ولا وحي نزل. زين، بالله عليك هيك إنسان وفاسق وفاجر ومظهر ومعلن للفسق والفجور، همو تقول متستر، هذا يجون إلى أقدس إنسان وهو الحسين عليه السلام يقولوا له تعال بايع يزيد. شنو معنى بايع يزيد؟ يعني أيد يزيد على شربه الخمر، أيد يزيد على أعماله الفاسقة. شلون يقبل الحسين بهذا؟ وتعرف الحسين هم إذا أذعن ليزيد وبايع، معناه بعد كل ثورة لا تقوم في وجه يزيد، لأن أعظم إنسان، إمام المسلمين في وقته، أشرف الناس، أقرب الناس إلى الرسول. زين، هذا اللي قطع من رسول الله هذا أذعن ليزيد. بعد زيد وعمر يقدرون يقومون بثورة؟ يقدرون يقولون أن يزيد فاسق، يزيد باطل، يزيد كذا؟ ما يقدرون. ولذلك بيعة الحسين ليزيد لو كانت كما يظنون الجماعة لكانت بيعة الحسين ليزيد يعني خيانة للإسلام، خيانة للقرآن، خيانة للأمة، خيانة للإنسانية. على شنو؟ على أنه كم يوم بعد يبقى بالحياة، 57 سنة عمره، شقد يريد يبقى بعد 10 سنوات 20 سنة بعد، شقد يريد يبقى بالحياة؟ ما تسوى الحياة بعد. ثم يتحمل هالمسؤولية هاي الصعبة، يحمل هالمسؤولية على كتفه، ما مستعد الحسين. ثم الحسين عليه السلام هنا نهم ما قعد وسكت، يعني راح قعد في مكان نائي والتجأ إلى ملجأ وقال يا با أنا ما لي شغل عندكم، ما لكم شغل عندي، لا لا، واجب الشرع يأمره ماذا؟ من رأى مثل ما يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بالله عليك الحسين يأخذ بأضعف الإيمان يو بأقوى الإيمان؟ هذا ابن رسول الله يأخذ بأقوى الإيمان. والله لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برمة. برمة يعني شنو؟ يعني ضوجة، يضوج واحد، يتبرم يعني الضجور. زين، يطالب الوليد أن يبايع ليزيد، وبعدين يضغط عليه يقول له الحسين سلام الله عليه يا أمير إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله يعني بجدنا فتح باب الخير، وبنا بالإمام المهدي يقتل، يعني إحنا أكو مسؤولية علينا، إحنا أكو مسؤولية علينا، تكليف شرعي، مو ناس عاديين الذي ما يتهمنا الأمور والناس تنظر إلينا. زين، ويزيد رجل شارب الخمور قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلاف. اتصايحة والجماعة، صاح عليه الوليد لأنه أكو عيون عليه، مروان موجود، فلان موجود، شلون هيك حكاية يحكيها الحسين ويسكت عنه؟ ولذلك اللعين مروان يقول له احبسه حتى يبايع أو تضرب عنقه، لا طال خليه يطلع برا، لأن برا إذا طلع أنصار عنده، قرايب عنده، أصدقاء عنده، أتباع عنده، راح يتقوى بيهم. لكن هنا حصر السماك وعد، ما مفكر مروان بأن الحسين مفكر بالموضوع قبله. طبعا هنا مو ميدان حرب حتى يقاتل، وآلاف من الناس مثل يوم كربلاء ما يهم، ما يهتم بيهم، لكن في هالدار هذه وقف جماعة 17 و18 واحد من بني هاشم ومن مواليه بالباب، قال لهم إذا سمعتوا صوتي على اجبوا انتوا، وبالفعل صوت الحسين على قال صايح هو والوليد، هجموا داخل وأخذ الحسين عليه السلام. يقول ذيك الليلة الحسين أقبل إلى قبر جده رسولي، بدت الثورة، ثورة الحسين بعد ومعركة الحسين مع الجماعة. لكن طبعا دفع الحسين ضريبة ثقيلة جدا. أقبل الحسين إلى قبر جده رسول الله، الأوضاع يشوفها الشيخ الحسين مخايف من الموت، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، أنا أحب الموت لكنه متألم الحسين، ليش الناس ما تهتم، لا تبالي بموضوع الحكم والحكام ويزيد وفسقه وفجوره والناصر إلهم والإمام إلهم والقائد إلهم ما يهتمون به. ولذلك أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوجه إلى قبر الرسول باكيا يشكو إليه حاله. طبعا النبي حي عند الله يرزق، يسمع صوت الحسين ويسمع ما يقوله الحسين، أشهد أنك تسمع كلامي وترد جوابي، احنا نقول للحسين فكيف بالنسبة للرسول؟ أقبل إلى قبر جده النبي قال يا رسول الله أنا الحسين ابن فاطمة فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله إنهم خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك. ثم صف قدميه يصلي إلى الصباح، وفي الليلة الثانية تهيأ للسفر. لكن إجا يستخير عند رسول الله، يستشير رسول الله بالموضوع، هو على علم بس يريد يزداد. فأقبل قال: اللهم إن هذا قبر نبيك محمد، وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما قد علمت. اللهم إنك تعلم أني أحب المعروف وأنكر المنكر، فأسألك بحق القبر ومن فيه إلا ما اخترت لي ما هو لك رضا ولي رضا ولرسولك رضا. يقول: ثم وضع رأسه على القبر الشريف باكيا هومت عيناه، وإذا به يرى رسول الله قد أقبل في عالم المنام، ومعه الملائكة. حتى إذا وصل إلى الحسين ضمه إلى صدره وهو يبكي ويقول: بني حسين، كأني أراك عن قريب مرملا بدمائك، مذبوحا بأرض كرب وبلاء، في عصابة من أهل بيتك، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى. نعم، تنبؤ النبي كله تحقق. هل الذي حوراء زينب؟ لأن الإمام الحسين قام ودخل إلى بيتي وأخبر زينب وأخواته وأخبر إخوته بما رآه وما قاله الرسول. النبي يقرأ للتعزية مالته قبل ما تصير التعزية والمصيبة مالته. هل الذي يقول للحوراء زينب استلهمت منها الرؤيا هذه؟ وقفت عصرية عاشورة، وجهت وجهها نحو المدينة، صاحت: ومحمدا وجدا، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك مرمل بالدماء، محزوز الرأس من القفا، بأبي العطشان حتى قضى، بأبي الظمآن حتى مضى، جد ما يا أتمحد وقف دونا، يا بولانا غير غمض لا عيونا، يعالج بالشمس من خطف لونا، ولا واحد ولا واحد بحلقه ما يا اي قطار، يا جدي يا جدي مات محد مد ايدي، يا ويلي ولا واحد يا جد عدل رجلي، يعالج بالشمس محد قرب لي، يحط لظلال يا جدي من الحار، يا واصري عن عالج المايا وتبلا شد لحيين ولا مد ردا. نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم اشف مرضى المؤمنين، اقض حوائج المحتاجين، اكف مهمات السائلين. تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والمقيمين والسامعين. ارحم اللهم أموات وأمواتنا جميعا ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.